بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، ورضي الله عنه وعنكم في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشهربردي، إلى أن قال قوله وإن كان آخر الممدود ألف التأنيث. يعني احنا قلنا من تقسيم من اقسام الاسماء المقصور والممدود، وكيفية تثنية وجمع المقصور تقدم معنا، ووصلنا عند الممدود. والممدود هو ما كان في اخره همزة، يعني بعد الالف، ما بعد الألف همزة، في مثل حمراء وصحراء. تقول في تثنيته ماذا تقول؟ كيف تثنيه رفعا ونصبا؟ نعم. قال رحمه الله هذا بيان تثنية الممدود، بيان كيفية تثنية الاسم الممدود. نعم. وهو ما في آخره همزة بعد ألف. بعد ألف، نعم. أي وإن كان آخر ممدود ألف التأنيث كحمراء مثلا قلبت الهمزة واوا. هذه الهمزة تقلبها واو، تقول جاءني حمراءاني ورأيت حمراءويني، ما تقول حمراءاني وحمراءيني، هذه الهمزة تقلبها إيش؟ واو. في التثنية إذانا بزيادتها، إذانا يعني إعلاما بزيادة بأن هذه الهمزة يعني ليست منقلبة عن شيء، يعني ليست منقلبة عن ياء ولا عن واو، إنما هي الزائدة، وما دام أنها زائدة نقرأها بالواو. نعم. وفرقا بينها وبين الهمزة الأصلية، وفرقا بينها وبينها. الآن مثلا همزة قراء أو قراء، يعني كثير القراءة، هذه تثنيها بالهمز، تقول قراءاني، ما تقول قراءواني، جاءني قراءاني، فهذه أصلية. أما الهمزة الزائدة مثل همزة حمراء تقلبها واوا فرقا بينها وبين الهمزة الأصلية، فالهمزة الزائدة تقلب واوا والأصلية تنطق بها بحالها. فقلت حمراواني. إيه، تقول حمراواني، جاءني حمراواني أو جاءتني حمراواني. نعم. وإن كان آخر الممدود همزة أصلية. نعم. قراء مثلا، وهو رجل متنسك أي متعبد، يعني رجل منعزل للقراءة وقراءة القرآن والعبادة والصلاة، متنسك. نعم، متعبد يعني. إيه نعم. شيخنا بفتح القاف وضمها يجوز يعني؟ لا لا لا، بفتح القاف قراء، أما قراء جمع قارئ، قراء رجل قراء أي متعبد متنسك. قالوا نعم، هذا لأنه كثيرا ما يقرأ يعني. نعم. لكن صح التمثيل فيهم اثنينهم يعني، قراء وقراء. لا، قراء جمع وليس مثنى. ما يصح. لا، قراء جمع وليس قراء جمع قارئ. قراء مفرد. لكن ممكن تقول جاءني قارئاني، قارئ مثلا، تقول قارئاني. قال رحمه الله أو همزة زائدة للإلحاق. إيه؟ نحو حرباء. حرباء، إيه حرباء، هذه دويبة، في دويبة في الأرض، يعني اسمها حرباء، تتلون بتلون بشكل الأرض، يوما يظل به الحرباء مصطخدا كأن ضاحيه بالشمس مملول، هذا بان السعاد. الحرباء هي الدويبة، تتلون حسب لون الأرض. أيوة، هذه ألفها تثبت في حالة التثنية، تقول رأيت حرباء عيني، نعم، مر بي حرباء آني. نعم. ملحق بالقسطاسم، هذا حرباء همزته ليست أصلية، بل هي ملحقة بقرطاس، يعني حتى يكون حرباء على وزن قرطاس ألحقنا هذه الهمزة. نعم. وهو حيوان يستقبل الشمس ويدور معها كيف دارت. نعم. ويتلون ألوانا بحرها، بحر الشمس. نعم. وهو ذكر أم حب، حبيني ذكر أم حبين، أم حبين الأنثى، الذكر اسمه حرباء، أم حبين أنثاه الأنثى، ذكره هذا النوع من الحيوانات يسمى حرباء، الذكر حرباء والأنثى أم حبين. نعم. أو هي منقلبة عن الواو نحو كساء، أو أن الهمزة إما همزة الحاق، يعني الحاق حرباء بقرطاس، أو أن همزة حرباء منقلبة عن واو. نعم. أو هي منقلبة عن الواو نحو كساء فإن أصله كساء، كساء أصله كساون لأنه مأخوذ من كسوته. يعني كيف تعرف أن الهمزة هذه أصلها واو؟ نرجع إلى الفعل كساء، كساء يعني هذا الثوب اللباس يسمى كساء. طيب هذا كساء، هل الهمزة في كساء منقلبة عن الواو والأم عن الياء؟ نرجع للفعل، الفعل يقولون كسوته جبة مثلا أو كسوته قميصا. إذن كسوت حينما تسند الفعل إلى نفسك يظهر أنه هذا الهمز هذا أصلها واو أو ياء، يقولون كسوته ولا يقولون كسيته، إذن هذه الهمز أصلها واو، أصلها واو. نعم. فتقول كساواني. نعم. أو منقلبة عن الياء نحو رداء إيه؟ إن أصله رداء. إيه، لأنه رداء، رداء أصل رديت ارتديت الثوب، يعني أصل هذه الهمزة ياء. نعم. تثبت الهمزة بحالها في كلها، حتى في كساء يقول كساءاني، ما نقول كساوان، أنا أخطأت لما قلت كساوان، لا غلط. يعني إذا كانت الهمزة أصلية مثل قراء، أو لا يعرف، أو أنها زائدة، زائدة للإلحاق مثل حرباء، أو أن كانت الهمزة منقلبة عن الواو ككساء، أو كانت الهمزة منقلبة عن الياء كرداء، في هذه الأحوال الأربعة الهمزة تثبت عند التثنية، أي لا تقلب لا واوا ولا ياء. فتقول قراءاني وكساءاني ورداءاني وحرباءاني وهكذا. وفي التثنية تقول قراءيني وكساءيني ورداءيني وحرباءين، في حالة النصب والنصب والجر. نعم. يعني هذا الخبر شيخنا تثبته؟ أي تثبته. نعم. تثبت الهمزة بحالها في التثنية. نعم. وهو قوله وتقول في كساء وقراء وحرباء. هذا معنى قول المتن وتقول في كساء وقراء وحرباء. نعم. ورداء تقول إيش؟ كساءاني وقراءاني وحرباءاني. نعم. شيخنا يجوز فتح الحاء إني فاتحها عندنا. حرباء. نعم. حرباء هو مفتوح، الحاء حرباء، ما نقول حرباء، حرباء دائما. ايه دائما. ولما المثل قال نحو حرباء ملحق بقرطاس وهو كساء. والله انا مرات انا رايت الناس يكسرون الحاء، مرات يفتحونها حرباء حرباء، يمكن يجوز الامر. هني كذلك ضم قاف قراء، القراء قراء اللي يعرف قراء ليس قراء. نعم. وتقول في كساء وقراء وحرباء، كساءاني وقراءاني وحرباءاني، يعني تثبت الهمزة في حالة التثنية. وتقول أيضا رداءاني، يعني هذه الهمزة مقلوبة عن ياء ولكنها تبقى ثابتة. وأما في الهمزة المنقلبة عن الواو أو عن الياء، أما الهمزة المنقلبة عن الواو أو الياء، نعم، فهذا هو الوجه الأول. طيب. وفيها وجه آخر، هذا هو الوجه الأول، أو فيها وجه آخر. طيب ما هو؟ يعني شنو؟ يعني تكون مثل ما تقدم يقصد. وأما في الهمزة المنقلبة عن الواو أو عن الياء، إيه ففيها، فهذا هو الوجه الأول. هذا خطأ هنا في العبارة. هو قال هنا في الحاشية أي ثبوت الهمزة في التثنية بلا قلب هو الوجه الأول فيما همزته منقلبة. هذا الوجه الأول يعني الوجه الأظهر والمشهور، كان هناك وجه آخر بس العبارة. نعم. وهذا هو الوجه الأول. ها؟ نعم. مفروض هكذا، هكذا يقول، وهذا هو الوجه الأول، أو هذا هو الوجه الأول، والوجه الثاني، أو هناك وجه آخر، هذا شيء آخر. نعم. وفيها وجه آخر وهو أن ترد الهمزة إلى أصلها فيقال كساواني ورداياني. يعني في منهم من يقلب الهمزة يردها إلى أصلها. احنا قلنا الوجه الأول أن تبقى الهمزة ثابتة ما تتغير، كساءاني رداءاني، هذا هو الوجه الأول، هو المشهور والصحيح. في هناك رأي آخر أو وجه آخر يرد الهمزة إلى أصلها فيقال، يقول كساواني ورداياني، لأن همزة كساء مقلوبة عن واو، وهمزة رداء مقلوبة عن ياء. ثم قال قوله المجموع. خلينا أوقف عند المجموع. صلى الله على سيدنا محمد.